بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر بنا أن أركان الإيمان ستة جاءت مبينة في حديث جبريل المشهور، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد مر في الدرسين الماضيين الإيمان بالله والإيمان بالكتب بالملائكة والإيمان بالكتب، وبقي من الإيمان بالكتب أن نقول إن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن من كلام الله، هي من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته يثبت له الكلام على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تشبيه أو تمثيل ودون تعطيل أو تأويل، بل كل صفات الله عز وجل تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله، والكلام هو من هذه الصفات التي مجراها واحد وطريقتها واحدة، وهي الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه. وعلى هذا فإن الكتب التي مر ذكرها في الدرس الماضي، وهو أن ما جاء في القرآن من الكتب إنما هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن كل رسول أنزل عليه كتاب، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني الكتب، أنزل عليهم الكتب، لم ينزل عليهم كتابا واحدا وإنما أنزل عليهم كتبا. والله عز وجل متصف بالكلام بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له، فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه، فكلام الله عز وجل لا ينتهي وليس محصور، وإنما هو كلام من كان لا بداية له فكلامه لا بداية له، الله تعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن ما يبين أن كلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، ففي القرآن آيتان من آيات أحداهما في آخر سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، والثانية في لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهاتان الآيتان دالتان على أن كلام الله لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له، فليس المحصور، لأنه كلام المتكلم الذي تكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهى سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان يوضحان أن البحور الزاخرة وهذه المحيطات لو كانت حبرا يكتب به كلام الله لنفدت هذه البحور وانتهت، لأنها محصورة، ولو كانت في غاية الكثرة وفي غاية السعة لكنها محصورة، وكلام الله غير محصور، فالمحصور ينتهي وغير المحصور لا نهاية له، ولهذا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، يعني ولا تنفد كلمات الله، البحور تنفد وكلام الله لا ينفد. ثم أيضا هذه البحور لو ضاعفت أضعاف مضاعفة فإنها لابد وأن تنتهي لأنها محصورة، والله عز وجل كلامه لا ليس محصور. قل لو كان البحر مدادا، حبر يكتب به كلام الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه، لأن البحر محصور فلا بد وأن ينتهي، وأما كلام الله فليس محصور فلا نهاية له. والآية آية لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو كان ما في الأرض من الأشجار كله أقلام يكتب بها، والبحور وإذا ولو ضعفت حبرا يكتب به لم ينفد كلام الله عز وجل، نفدت البحور ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كلام الله عز وجل يجب الإيمان والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله في ما يتعلق بكلامه وفيما يتعلق بجميع الصفات، وكل ذلك يثبت لله على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع لأنه لا بداية له، فالله متصف به بلا بداية، وهو متصف به بلا نهاية، ولكنه حادث الآحاد، يعني أنه يتعلق بمشيئة الله. شاء أن يكلم موسى في زمانه فكلمه، شاء أن يكلم موسى في زمانه فكلمه، وسمع موسى كلام الله من الله، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت سمعه موسى في زمانه، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويسمعه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وهذه من آحاد الكلام التي تحصل في الوقت الذي شاء الله أن تحصل، فهو قديم النوع، يعني أنه لم يكن غير متصف في التصف، بل هو متصف بلا بداية ومتصف بلا نهاية، ويتصف يعني بلا نهاية. وعلى هذا فإنه نوعه قديم وأحاده عاد. إيش معنى أحاده عاد؟ كلم موسى في زمانه، وهذا حصل في زمن موسى. كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهذا حصل في ليلة المعراج. ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء، يتكلم إذا شاء كيف شاء. إذن الكتب التي ذكرت في القرآن والتي لم تذكر كلها من كلام الله، كلها من كلام الله. القرآن له بداية ونهاية، ومحبرة صغيرة يكتب بها القرآن، محبرة صغيرة من الحبر يكتب بها القرآن، والبحور الزاخرة المتلاطمة الواسعة المحيطات لو كانت كلها حبر لنفدت هذه البحور ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بصفة كلام الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بصفة كلام الله التي القرآن منها، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب التي لا نعرف أسماءها، ونحن نؤمن بما ذكر من الكتب وما لم يذكر. بعد ذلك الإيمان بالرسل، الرسل هم خير البشر، الله اختار من البشر رسلا كما اختار من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة فيهم رسل والأنبياء والبشر فيهم رسل. وجبريل هو الرسول الملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري. وقد وصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه رسول كريم ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم. ومعنى ذلك أن جبريل أتى بالوحي من الله عز وجل وبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله إنه لقول رسول كريم في حق محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة، وقوله إنه لقول رسول كريم في حق جبريل في سورة التكوير، يعني هو ليس قوله الذي ابتدأه وإنما بلغه. فالله تعالى هو المتكلم به ابتداء، وأما محمد وجبريل عليه الصلاة والسلام فإنما هما مبلغان، تكلما به مبلغان مبلغين يبلغونه، فليس هم الذين حصل منهم الكلام، الكلام حصل من الله، وجبريل بلغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس، بلغه إلى الصحابة وتلقاه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة هدوه إلى من بعدهم وبقي محفوظا في المصحف في كل وقت وبين أيدي الناس يقرؤونه ويحفظونه ويتأملونه ويعملون بما فيه، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويصدقون الأخبار ويعبدون الله عز وجل طبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن رسل الله عز وجل هم جماعة من البشر اختارهم الله عز وجل وفضلهم على غيرهم، فأفضل البشر رسل الله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ويليهم بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت الناس، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالرسل يجب الإيمان بهم والتصديق بهم، ونحن لا نعرف الرسل إلا عن طريق القرآن والسنة. من سمي لنا في القرآن نعرفه ونعرف ما جاء في القرآن من قصصهم، ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف شيئا من أخباره. كما أن الكتب منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر، ونحن نؤمن بالجميع، فالرسل منهم من قص ومنهم من لم يقصص. والله عز وجل أخبر في الكتاب العزيز بأن الرسل منهم من قص ومنهم من لم يقص، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك، فمنهم من سمي وفيهم من لم يسمى، ونحن نؤمن بالجميع، ونحن نؤمن بالجميع من سمي ومن لم يسمى، ومن سمي نؤمن بما جاء عنه من التفصيل في القرآن، ما جاء عن الرسل أو بعض الرسل في القرآن نؤمن بالتفصيل الذي جاء عنهم في كتاب الله عز وجل. والذين ذكروا في القرآن 25، 25 جاء ذكر 18 منهم في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجم المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه 18 في هذه الآيات 18، وهذا أكبر عدد جاء ذكره في في في سور القرآن، يعني الذي جاء في سورة الأنعام أكبر عدد لأنها 18. سورة الأنبياء جاء فيها 17، وسورة النساء جاء فيها 13، لكن أكبر عدد جاء ذكره في القرآن في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. وهؤلاء الرسل 18 أو الأنبياء 18، 15 منهم من ولد إبراهيم، والثلاثة الباقون يعني هو إبراهيم ونوح ولوط، إبراهيم ونوح ولوط وخمسة عشر من ولد إبراهيم، في المجموع 18 جاءوا في هذه الآيات في سورة الأنعام. وهؤلاء الرسل الذين جاء ذكرهم يعني في هذه الآيات 18، ويبقى 7 لم يأتي ذكرهم في هذه السورة، ولكنهم جاءوا بالسورة الأخرى، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضافون إلى 18 اللي في سورة الأنعام، يكون عدد الذين ذكروا في القرآن يعني 25. 25 18 في سورة الأنعام، والسبعة الباقون جاءوا في يعني سور متعددة، جاءوا في سور متعددة. إذن هذا هو الذي ذكر في القرآن، ونحن نؤمن بهم بأسمائهم ونصدق بهم ونقول يعني الرسول الفلاني والرسول الفلاني نؤمن به لأنه جاء في القرآن. أما الذين لم يسموا فنحن نسكت، ولكن نؤمن بأن هناك رسل لم يذكروا، لم يقصوا علينا كما جاء في القرآن، وكلهم ذكر باسمه إلا يونس، فإنه ذكر باسمه وبوصفه في موضعين، وذا النون ذهب مغاضبا، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت في سورة القلم، فوصف بأنه صاحب الحوت وأنه ذي النون، والنون هو الحوت لفظا ومعنى، وجمع النون نينان وجمع الحوت حيتان. فيونس ذكر بوصفه مرتين في القرآن، وذكر كغيره من الأنبياء الباقين باسمه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم إن هؤلاء الرسل 25 يعني أكثرهم يعني ألفاظهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، وستة منهم مصروف أسماءهم، يعني جاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة بخلاف الممنوع من الصرف فإنه لا يجر. والستة الذين مصروفة أسماءهم يجمعهم كلمة سن شملة: صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود. هؤلاء أسماءهم مصروفة، يعني يأتي منصوب ومرفوع ومجرور بخلاف الذي ممنوع من الصرف، وبخلاف ذو الكفل، فإن ذو الكفل يعني ذكر بوصفه يقال ذو الكفل وذا الكفل وذي الكفل، لكن الباقين يعني كلهم يعني ممنوع من الصرف إلا هؤلاء، فإن أسماءهم مصروفة. ثم إن هؤلاء الرسل كل رسول بلغ ما أرسل به على التمام والكمال، وأتى قومه بما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فمن أخذ بما جاءوا به وآمن بهم فإنه ظفر بالسعادة، ومن لم يستسلم وينقاد لهم من أقوامهم فإنه يحصل له الخذلان والبعد عن كل خير. وهؤلاء الرسل أفضلهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، خمسة. وقد جاء ذكرهم في آيتين من كتاب الله، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى خمسة جاء ذكرهم في آيتين: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ذكر هؤلاء الخمسة في هاتين الآيتين، وهم أفضل من غيرهم. وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهؤلاء الرسل الكرام نؤمن بهم جميعا، ونعلم أن ونعتقد بأن من كذب بواحد منهم فإنه مكذب بجميع الرسل. ولهذا جاء في القرآن في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. مع أن كل واحد كذب نبيه، لكن أضيف التكذيب للمرسلين لأن من كذب بواحد فهو مكذب بالجميع، من كذب بواحد فهو مكذب بالجميع. وهؤلاء الرسل الكرام كما عرفنا أفضلهم هؤلاء الخمسة، والله عز وجل بين في القرآن أنه فضل بعضهم على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال: وفضلنا تلك الآية الكريمة في سورة الإسراء: تفضيل النبيين بعضهم على بعض. فكل ما جاء في القرآن من أخبارهم ومن قصصهم مع أممهم فإن الواجب التصديق به. والفرق بين النبي والرسول: قيل إن الرسول، وهذا مشهور، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا التعريف غير واضح، وإن كان مشهورا، لأن النبيين من وصفوا بأنهم رسل، قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فأخبر أن الرسل، أن الأنبياء قد أرسلوا. وجاء في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ودل على أنهم يبلغون التوراة. وعلى هذا فإن الرسل أنزل عليهم كتب وأتوا برسالات مستقلة، وأما الأنبياء فإنهم أمروا بأن يبلغوا رسالات سابقة، كما ذكره الله عن أنبياء بني إسرائيل بعد موسى أنهم يحكمون بالتوراة ويبلغون الناس التوراة وعلى هذا فإن المعنى الصحيح المستقيم أو التعريف المستقيم أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، أن أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل الذين ذكر الله قصتهم في سورة، أو ذكر الله خبرهم في سورة في سورة المائدة. فيجب يعني التصديق بكل ما جاء من أخبارهم. وإذا فالفرق بين النبي والرسول هو هذا الذي هو كون الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، والنبي من أمر من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة بأن يبلغ. فإذا كلهم يدعون إلى الخير وكلهم يبصرون الناس في دين الله عز وجل. وقد جاء في القرآن وصف بعض الرسل بالنبوة والرسالة، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خوطب بقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وخوطب يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك فحل الله لك، يعني ففيه يعني خطابه بأنه نبي وخطابه بأنه رسول، فهو نبي الرسول. وقيل في معنى وكذلك جاء في موسى واذكر الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكذلك إسماعيل واذكر الكتاب إسماعيل إنه كان واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فوصف كل منهم بالنبوة والرسالة. فقيل في معنى ذلك أن الرسول يطلق على النبي والنبي يطلق على الرسول، وعلى هذا يدخل يعني ما جاء من وصف الرسول بأنه نبي والنبي بأنه رسول. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ أولا بإقرأ، يعني أول ما نزل عليه إقرأ، وهذا بهذا نبئ ولم يرسل، ما أمر بأن يدعو الناس وأن يبلغ الناس حتى نزلت يا أيها المدثر. ولهذا قال بعض أهل العلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني كان نبيا بنزول إقرأ عليه وبنزول وصار رسولا بنزول المدثر عليه. وأما التعريف المشهور أن بأوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فأي فائدة وراء هذا الوحي كونه يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغه، إلا أن يقال يعني كما في نبينا نبئ يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني الرسول نبئ بيقرأ ولم يعني يؤمر بالتبليغ ولم يدعو الله عز وجل إلى التوحيد إلا بعد أن نزلت عليه سورة المدثر. وعلى هذا فيكون النبي من أوحي إليه بشرع يعني ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، مو ما يبلغه دائما وأبدا يوحى إليه ويموت وما بلغ، وإنما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني قبل أن ينزل عليه المدثر ما أمر بالتبليغ فهو نبي، وبعد أن أنزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا، وبعد أن أنزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن التعريف أو الفرق بين النبي والرسول بأن يقال النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل لأنبياء بني إسرائيل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وانزل عليه كتاب، يعني ما أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وإنما يبلغ الرسالة التي أنزلت عليه والكتاب الذي أنزل والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب الذي أنزل عليه. ثم إن الرسل السابقون كانت رسائلهم رسالتهم لإمامهم، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وشريعته متصفة بثلاث صفات، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات، أولها الشمول والعموم للثقلين الجن والإنس، فمن حين بعثته إلى قيام الساعة لا يسع أحد الخروج عن هذه الشريعة ولا يصعد ويسلم من النار إلا إذا دخل في هذه الشريعة، وإن لم يدخل في شريعته بعد بعثته فمآله إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل إنسي وجني من حين بعثته مطالب وملزم بأن يدخل في هذا الدين الحنيف، وإلا ليس أمامه إلا النار. فإذا من صفات هذه الشريعة الشمول والعموم للثقلين الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة. والثانية الكمال، فإنها كاملة لا نقص فيها ولا تحتاج إلى إضافات، بل هي في غاية الكمال. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله له الدين، وأنزل عليه وواقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي كاملة لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى أمور محدثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. وهو البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هي كاملة ولا يقال أن فيها نقص وأنها غير مستوعبة، بل هي مستوعبة، منها ما هو نص ومنها ما يكون بالدخول تحت العموم، ومنها ما يكون في القياس، ومنها يعني ما يكون يعني بـ بـ بـ يعني بالشمول، يعني ألفاظ عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن البابق، والبابق شراب يتخذ من العسل وكان غير معروف بالمدينة، فأجاب بجواب يعني يدل على أن الشريعة مستوعبة لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يكن في زمنه فقال: سبق محمد البابق، يعني أنه أتى بخبر يدخل البابق وغير البابق فيه، البابق غير معروف، وإنما هو شراب يعني كان يعني لا يعرف في المدينة وكان يتخذ من العسل. قال: سبق محمد البابق، ثم أتى بالحديث العام الذي يشمله ويشمل غيره. قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إن كان هذا البابق مسكر فهو حرام، وإن لم يكن مسكر فهو حلال. إذن يعني هذا الحديث العام الشامل يدخل تحته أو يعرف به ما كان حراما من الأشربة وما كان مباحا، فما وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، وما لم يصل إلى حد الإسكار وما لم يكن مسكرا فهو حلال. لكن الشيء إذا أسكر كثيره فقليل حرام، كما جاء في الحديث يعني أن ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام، لأن من شرب القليل وإن لم يسكر يؤدي يكون ذريعة وسيلة إلى أن يشرب الكثير الذي يسكر، إلى أن يشرب الكثير الذي يسكر. فإذن هي كاملة الشريعة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي تستوعب الأشياء التي تجد وتطرأ وتحدث في مختلف العصور، فالشريعة تستوعبه بعموماتها وأقيستها وقواعدها. وإن لم يكن هناك نص على كل شيء بعينه، من الأشياء التي جدت في أزمان متأخرة الدخان، الدخان هذا اللي ابتلي به كثير من الناس، وقد جاءت الأدلة الشرعية تدل على تحريمه، من هذه الأدلة أن الله وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه يحل الطيبات ويحرم القبائح. فهل الدخان من أي الصنفين؟ هل هو من الطيبات؟ ليس من الطيبات، إذن هو من القبائح، إذن هو محرم، لأن الله جعل من صفاته أنه يحرم القبائح، وإذن هذا من القبائح التي جاء تحريمها ويشملها العموم الذي جاء في قوله يحرم القبائح. والأمر الثاني أن فيه ضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، وهذا فيه إضاعة المال، وليس مجرد إضاعة مال بل إضاعته فيما يضر، ما هو إضاعة فقط بل إضاعة وإتلاف للنفس، يضيع ماله في إتلاف نفسه. ولو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء تأسف لحاله، لكن هذا حاله أحسن من حال الذي يشرب النقود دخان، لأن هذا ضاعت عليه فلوسه وجسمه ما جاء شيء، لكن الذي يشتري بالفلوس دخان ويشربه أتلف ماله في إتلاف نفسه وفي جلب الأسقام لنفسه. وكذلك أيضا جاء يدل على تحريمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان، ومعنى ذلك أن فيه إيذاء للناس. إذن كل هذه أدلة تدل على دخول يعني هذا الذي حدث في أزمان متأخرة، وأن النصوص الشريعة مستوعبة له. وهكذا كل ما يجد علماء الشريعة يبحثون في نصوص الكتاب والسنة وقواعدها وقياستها وعموماتها فيجدون الحل، لأن الشريعة كاملة كاملة مستوعبة لما يحتاج الناس إليه، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الثانية من صفات هذه الشريعة وهي الكمال. والثالثة الخلود والبقاء، فإنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تنتهي، ليس لها أمد تنتهي إليه، وإنما تنتهي بانتهاء الدنيا، تنتهي هذه الشريعة والعمل بالشريعة بانتهاء الحياة الدنيا. فهذه صفات ثلاث لشريعة الإسلام: الشمول للجن والإنس، وأنه ليس لأحد الخروج عن هذه الشريعة، وأن من لم يدخل فيها ليس أمامه إلا النار، والكمال الذي لا نقص فيه، والبقاء والخلود الذي هو مستمر، وأن الناس يعني ملزمون بهذه الشريعة من حين بعثته إلى قيام الساعة، من حين بعثته إلى قيام الساعة. فهذه من خصائص هذه الشريعة ومن ميزات هذه الشريعة أنها تتصل بهذه الصفات الثلاث، بهذه الصفات الثلاث. وعلى هذا فإن الإيمان بالرسل هذا من أصول الإيمان الستة التي جاءت مبينة في حديث جبريل، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا ما عرفنا الرسل إلا بالقرآن وبالوحي من الله، والذين لم يأتي وحي بهم لا نعرفهم، ولكن نعلم أن هناك رسل قصوا ورسل لم يقصوا، ونحن نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع، وأن كل رسول دعا قومه إلى التوحيد كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه يعني كلمات حول الإيمان بالرسل، وهو الأصل الرابع من أصول الإيمان الستة، ونتكلم في الغد إن شاء الله على الأصل الخامس الذي هو الإيمان باليوم الآخر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم من يعتقد أن كلام الله هو المعنى دون اللفظ؟ كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى جميعا، والله تعالى تكلم به وهو كلام حروف ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وإنما هو الحروف والمعاني، الكلام والمعنى، وليس مجرد معنى يقوم بالنفس كما يقوله بعض أهل البدع، وإنما هو كلام مسموع يعني سمعه جبريل من رب العالمين وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عليه الصلاة والسلام، فهو مكون من الاثنين. والقول بأنه المعنى فقط وليس اللفظ هذا من كلام أهل البدع. يقول: من الناس من يقول إن كلام الله أو إن القول بأن كلام الله قديم النوع محدث حادث الآحاد هو مما ذكره أو أتى به ابن تيمية رحمه الله، هل هذا صحيح؟ كونه الذي أتى به ابن تيمية أو غير ابن تيمية المعنى صحيح، لأن كلام الله عز وجل لا بداية له، فإذا هو نوع قديم، لكن لا يقال إن كله يعني قديم، وإنما هو قديم من حيث الأحد. الله لما كلم موسى في زمانه كلمه بكلام سمعه موسى من الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله في المعراج، فهذا حصل في الوقت الذي عرج به إلى السماء، وسمع موسى في الوقت الذي كان فيه موسى، وإذا دخل أهل الجنة يدخلون يسمعون كلام الله عز وجل. فالله تكلم دائما وأبدا بلا ابتداء ولا انتهاء، لا بداية له ولا نهاية له، وهو كلامه بمشيئته يتكلم إذا شاء كيف شاء. كلم موسى في زمانه وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه ويكلم أهل الجنة في زمانه، وهذا هو المعنى بالآحاد، يعني أن من كلام الله ما حصل في وقت كذا، ومن كلامه ما حصل في وقت كذا، ومن كلامه ما حصل في وقت كذا. ثم أيضا عرفنا أن كلام الله عز وجل لا ينفد ولو كانت البحور الزاخرة ميلا جله، لا ينفد لأن كلام الله غير محصور. كلام الله قديم النوع، هل من معنى ذلك أنه تكلم في الأزل؟ نعم، متكلم في الأزل بلا بداية، متكلم أزلا بلا بداية، أزلا وأبدا. نعم. يوصف كلام الله بالقدم؟ بمعنى أنه يعني قديم لا بداية له، يعني التعبير بأنه قديم النوع، لكن لا يقال كله قديم، لأن الكلام الذي كلم موسى حصل في زمانه ما حصل في الأزل. وهل من صفات الله القدم؟ لا، ما جاء التعبير بالقدم مضافا إلى الله عز وجل، وإنما جاء الأول، ما جاء القديم من أسماء، ليس من أسماء الله القديم بل من أسماء الله الأول. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ف ثم بعد ذلك منجما، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح، هذا ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس. أولا هو في اللوح المحفوظ، ونزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة يعني في السماء الدنيا، ونزل منجما، لكن لا يعني ذلك أن جبريل ما يسمعه من الله، بل يسمعه من الله عز وجل وإن كان في اللوح المحفوظ وكان في بيت العزة. هل كان في الجن رسل إليهم ولو كان ذلك قبل آدم؟ الجن ما جاء شيء يدل على أن فيهم رسل، وإنما جاء ما يدل على أن الجن لا رسل فيهم، وإنما فيهم المبلغون. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قصة الجن في سورة الأحقاف في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، فنصوا على كتاب موسى، ما قالوا سمعنا كتابا يعني أنزل على الفلان الجني أو الرسول الجني، وإنما ذكروا كتاب موسى الذي من البشر، أنزل كتابا أنزل بعد موسى يعني اللي هو القرآن، فهم سمعوا القرآن المنزل على محمد وقالوا إنهم بعد موسى أي الكتاب الذي أنزل على موسى، فلو كان الجن لهم رسل وأنه أنزل عليهم كتب لذكروا ذلك ولم يذكروا موسى، وإنما قالوا الكتاب الذي لا أنزل على فلان الجني، ما قالوا هذا. في سورة الأنعام قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، الضمير هنا يعود على إبراهيم أو على نوح؟ هو يعني إذا يعني الأقرب أنه إلى إبراهيم، لأنه هو الذي ذكرت القصة فيه، وتلك حجتنا أتنا إبراهيم على قومه، وذكر يعني 15 من أبنائه، وذكر معهم اثنين الذي نوح الذي هو قبله ولوط الذي هو في زمانه، لوط الذي هو في زمانه هو الذي جاء في القرآن فآمن له لوط وكان في زمانه، وأما الباقون فهم أبناؤه. وعلى هذا فقيل الضمير أنه يرجع إلى نوح، وهذا لا إشكال فيه لأن الكل من أبنائه، لأن كل من جاء بعد نوح فهو كل رسل بعد نوح من ذريته، وكل من جاء بعد إبراهيم فهو من ذريته، فهو من ذريته، من بعد نوح الأنبياء كلهم من ذرية نوح، ومن بعد إبراهيم الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم. ولكن أقرب أن المقصود بذلك إبراهيم، لأن الكلام في قصته ومحاجته. وأما ما جاء من ذكر لوط، فلوط في آخر الرسل، فهذا من باب التغليب يسمونه، وإلا فإنه ليس من أبنائه، وإنما ذكر معهم تغليبا، مثل ما ذكر إسماعيل في آبائي يعني في آباء يعقوب وآباء يعني آباء قال في سورة إسحاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب، مع أن إسماعيل أخو إسحاق وليس أبا ليعقوب ولا أبا يعني لأبناء يعقوب، وإنما هو عمهم، ولكنه ذكر تغليبا. ومثل ما ذكر إبليس مع الملائكة ويقولنا الملك يسجدوا فسجدوا إلا إبليس، فإنه ذكر تغليبا، وإلا فإنه ليس منهم، لأن الملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من مارج من نار. فإذا يعني ذكر لوط في آخر الأنبياء في سورة الأنعام إنما هو على سبيل التغليب، وإلا فإنه ليس من ذرية إبراهيم. ولكن إذا كان الضمير يرجع إلى نوح فالجميع من ذريته. هل جميع من ذكر في القرآن رسل أم بعضهم من الأنبياء؟ جاء التنصيص بعضهم على رسالته وبعضهم على نبوته ومعلوم أنه أحيانا يأتي ذكر النبي وهو رسول ويأتي ذكر الرسول وهو نبي. وكما ذكرنا أن أن أن بعض الرسل وصف بأنه رسول وأنه نبي كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإسماعيل، كل منهم وصف بأنه يعني معناه أنه متصف بهذا ومتصف بهذا، وأن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي. يقول هل هارون من الرسل؟ نعم، يعني هارون من المرسلين، وآتيناهما الكتاب المستبين نعم. هل الأنبياء معصومون عن الخطأ في أمور الدنيا ومعصومون عن الصغائر؟ فيما يتعلق بكل شيء يشينهم ويزري بهم فهم معصومون منه، وأما كونه يحصل منهم يعني أشياء عوتبوا عليها فقد هذا قد حصل وجاء في القرآن، لكن ذلك لا ينقص من شأنهم. يعني ما ذكره الله في القرآن عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فإن هذا يعني شيء حصل منهم وقد عوتبوا عليه، ولكنه لا ينزل من مقاديرهم ولا يهون من شأنهم عليهم الصلاة والسلام. يقول ما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام بأن أكله الحوت، هل يعد هذا على أنه قد جوزي على ما فعل وأن فعلته من الكبائر؟ لا أبدا، ما يقال يعني أن الأنبياء يحصل من الكبائر أبدا، هم معصومون من الكبائر. يقول قرأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي بنفسه من فوق الجبل، وهذا في بعض الأوقات التي فتر عنه الوحي حتى كان يأتي له جبريل ويقول له لا تفعل، أريد توضيح هذا الحديث. والله ما أتذكر الآن، ما أتذكر الآن يعني الحديث. يقول أهل العلم بأن الأنبياء والرسل جاءوا كلهم بالإسلام، ما المراد؟ يعني ما نهن دينهم واحد، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا يعني شرائع مشتة، ومع ذلك أنهم كلهم جاءوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الذي جاء بجمع الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جاءوا بالاستسلام والانقياد لله عز وجل. فهذه يعني يشمل الرسل، لكن شرائعهم مختلفة، الله يبيح في شريعة ما يحرمه في شريعة. هذا يسأل عن نبي الله إدريس، هل هو يقول قرأت بأنه جاء بعد آدم بستة واثنين وعشرين سنة، وهل هو نبي أو رسول؟ جاء يعني ذكر بعض أهل العلم أن إدريس كان من أجداد يعني من أجداد نوح، ولو كان جدا من أجداده لكان النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه، وكان الرسل جميعا من أبنائه، لأن الرسل من بعد نوح كلهم من أبناء نوح. فلو كان إدريس جدا لنوح لكان أبا لنوح، لكان يعني أبا لجميع الرسل. وقد جاء في حديث الإسراء ما يدل على أنه إنما هو يعني ليس متقدما على نوح، وإنما هو يعني متأخر، وذلك أنه لما جاء يعني عند الرسول عند إبراهيم قال لما جاء عند آدم قال مرحبا بالابن الصالح بالعبد الصالح والنبي والابن الصالح والابن الصالح قال والابن الصالح، ولما جاء عند إبراهيم قال والابن الصالح، ولما جاء عند إدريس في السماء الرابعة قال والأخ الصالح والأخ الصالح. فهذا يدل على أنه ليس أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه ليس أبا لنوح، لأنه لو كان أبا لنوح لكان أبا للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل ترتيب الأنبياء من حيث الفضل كترتيبهم ليلة المعراج في السماء؟ لا أبدا، معلوم أن إبراهيم أن الذين ذكروا, لأن السماء الدنيا فيها آدم والثانية فيها يحيى وعيسى والثالثة فيها يعني يوسف والرابعة فيها يعني هارون والرابعة فيها إدريس والخامسة فيها هارون والسادسة فيها موسى والسابعة فيها إبراهيم. فلا يقال إنهم إنهم إنهم إنهم بهذا الترتيب في الفضل, أقول لا يقال إنها, وإنما الترتيب الفضل يعني على حسب ما جاءت به النصوص. يسأل عن آدم عليه الصلاة والسلام, هل هو رسول مع كونه نبي؟ نعم, أو نبي هو رسول إلى بنيه, رسول إلى بنيه, نعم هو نبي ورسول إلى بنيه. ما الدليل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن كما حصل لموسى؟ لأنه في الإسراء يعني ثبت أن الله كلمه. هل في النساء نبية؟ ليس في النساء نبية, الأنبياء يعني كلهم من الذكور وكلهم من أهل القرى كما جاء في قول الله عز وجل في سورة يوسف, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى, فقوله رجالا يعني أنه ليس فيهم نساء, وقول من أهل القرى يعني ليسوا من البادية وإنما هم من الحاضرة. فهذه الآية تدل على أن الرسل أنهم من الرجال لا من النساء, وأنهم الحاضرة ليسوا من البادية. وأما ما جاء في القرآن في قصة يوسف ويعقوب وجاء بكم من البدوي, فلا يعني ذلك أنهم بادية, فيكون يعني يعقوب يعني أوحي إليه وأرسل أو نبئ وهو في الحاضرة ثم ذهب إلى البادية, وهذا كما هو معلوم ذهاب يعني الحضر إلى البادية ما يجعله بدوي, يعني الحضر يذهبون للبادية ولا يكونون يعني بادية, والبادية يجون للحضر زائرين ولا يقال أنهم حاضرة, فالحاضرة حاضرة والبادية بادية. ولكن فإذا قوله وجاء بكم البدو لا يعني أن هذا يخالف ما جاء في قوله من أهل القرى, وإنما يعني يجمع بينها كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله عند ذكر هذه الآية في سورة يونس يوسف من كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, وقال إن هذا يحمل على أنه أرسل في الحاضرة ولكنه ذهب إلى البادية, وذهابه إلى البادية لا يخرجه عن كونه من الحاضرة. يقول إذا ذكرت مريم أو هاجر أو سارة فما هو المناسب أن نقول عليها الصلاة والسلام عليها السلام؟ لأن نقول رضي الله عنه, لأن هذا الذي هو يعني عليها الصلاة والسلام هذه للأنبياء, وهن لسنا من الأنبياء, وليس في النساء نبية. ثم إن الرسل يوصف بها الملائكة يوصف بها البشر, وأما النبوة فجاء إطلاقها على البشر وما جاء إطلاقها على الملائكة, يعني ما جاء أن الملك يكون نبي أو أنه يوصف بأنه نبي, ولكن يوصف بأنه رسول كما قال في حق جبريل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم, وقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, وقال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, ووصفوا بالرسالة ولم يوصفوا بالنبوة. هذا يسأل عن الخضر, هل هو نبي أو رجل صالح؟ الآيات في سورة الكهف تدل على أنه نبي, والعلماء اختلفوا في هذا, ولكن أرجح الأقوال بأنه نبي, وذلك أن ما جاء في السورة في أولها وآخرها يفيد بأنه نبي, وذلك أنه قال وما فعلته عن أمري, وما فعلته عن أمري يعني أنه من الله عز وجل, وإذن فهو نبي يوحى إليه, نبي يوحى إليه. ثم أيضا موسى لما ذهب إليه ومع أنه كلم الرحمن وهو أفضل منه ومن غيره, ولما أخبر عنه بأن أخبره الله عنه سأل السبيل إليه فذهب وأراد أن يأخذ عنه وقال له أن يعني ما عندي وما عندك من العلم هو مثل ما يأخذ الطائر من البحر من علم الله عز وجل. فإذا الخضر أصح الأقوال فيه أنه نبي وأنه ليس مجرد ولي، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه ولي، لكن الآيات هذه في سورة الكهف تدل على أنه نبي. الزعم بأنه موجود إلى الآن هذا كلام غير صحيح، ليس بصحيح. لو كان موجود يعني جاء نصوص تدل على أنه غير موجود. قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهم الخالدون، يعني الخلد ما حصل لأحد قبله ولا أحد بعده. فإذا لو كان الخضر، إذا الخضر من هذا القبيل أنه يعني ما جعل له الخلد لأنه بشر وما جعل له الخلد. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال في ليلة من الليالي لن يأتي 100 سنة يعني وفيه نفس تطرف، يعني ممن هو موجود في هذا الزمان، لأن الذين كانوا موجودين في زمانه سينتهون في خلال 100 سنة، والخضر إذا كان موجودا فسينتهي خلال 100 سنة، سينتهي خلال 100 سنة. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر وكان يسأل الله عز وجل يقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هذا لو كان الخضر موجود كان يعبد في الأرض، يعبد الخضر لو كان موجود. ثم أيضا كيف يكون موجودا ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتقي به وهو يجوب الدنيا على ما يقولون يروح يجي؟ كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصحبه ولا يعني يكون معه ويجاهد معه؟ كل هذا يدل على أنه غير موجود. يقول ذكرتم حفظكم الله أن تكذيب بعض الأنبياء تكذيب للجميع، فهل نستطيع أن نقول من كذب بعض نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام يعد من تكذيبه عليه الصلاة والسلام؟ هذا التكذيب جاء في القرآن بالنسبة للرسل، وأما بالنسبة يعني للصحابة رضي الله عنهم فلا شك أنهم هم الذين جاءوا أخذوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للناس. فيه ناس يعني يقدحون في الصحابة يعني عموما ويتكلمون فيهم ولا شك.